التعليم. في عجالة خطوات التعليم المثلى هي الخطوات اللي اتبعتها في التعليم واللي قلت عليها في الملعب. هدي أمثلة على خطوات التعليم. خطوة التعليم الرصد الطويل عن النهج الزائد بشكل بسيط. رقم واحد حددنا الارتقاء. رقم اثنين علمنا الارتقاء. علمنا الارتقاء من الثبات من خطوه من ثلاثه من خمسه من نص سبعه من تسعه من نص اقتراب من اقتراب كامل. وبعد كده علمنا ضبط الاقتراب. وبعد كده علمنا رفع رتبه الرجل الحره ساعه رتبتك وتلبس المدرب صح؟ وبعدين علمنا الهبوط صح؟ وبعدين علمنا الطيران. سوري علمنا الطيران الاول بعدين الهبوط. علمنا الطيران ازاي؟ بالقفصات والتعلق والمشي. هو ده تعليم الرسم الطويل. ندخل بعد كده على تعليم الرسم الثلاثي. اول حاجه علمناها في الرسم الثلاثي هي تحديد الارتقاء. ثاني خطوه قلنا ان انا اخلي الوالد المبتدئ يؤدي الواجب الثلاثي كامل بشكل ايه؟ بشكل بسيط. لمسافه قصيره 2 3 4 حاجه بسيطه قوي. عشان ايه؟ علشان يتقن او يحفظ التايمنج بتاع الاداء. بتاع الوزن الثلاثيه اللي هي حجم خطوه واحده. هوب هوب هوب اللي اتكلمنا عليها فاكرين؟ عمل دي قلنا نعمل ايه عشان نعلم بعد كده؟ قطع الوزنه. قطعناها، قطعناها ازاي؟ لا حجم وخطوه ووزنه. وعلمنا الحجم لوحدها والخطوه لوحدها والوزنه لوحدها. صح؟ وبعدين قلنا بقى تعالى نربط اللي قطعناه. نعمل الحجله مع الخطوه. وبعدين نربط اكتر. نعمل الحجله مع الخطوه مع الوزن. صح؟ ثم بعد ذلك صعبناها. قلنا نعملها ايه؟ خماسيه. حجله حجله، خطوه خطوه، وزن. بقت خمسه. حجله حجله، خطوه خطوه، وزن. ممكن نصعب اكتر. نعمل سبعه سباعيه. حجم حجم حجم خطوه خطوه خطوه. وبعدين وزنه بقت سبعه. ممكن نعمل تسعه اربع حجرات واربع خطوات ووزنه. الهدف من التصعيد هو زياده التوافق في الوزن. واضح؟ احسن التوافق بتاع الولد. ومن ثم بعد ما انتهي من التصعيد ده انزل تاني اخليه يؤدي حجله خطوه وزن من المسافه القانونيه والملعب القانوني. فهمنا حاجه؟ دي مسافه ثلاثيه. تقول له ايه يا بدر انت لو فاهم بيتكلموا في ايه؟ معايا؟ ايه معاك؟ لا بتتكلموا في ايه بس؟ لا بس جوالك بس يعني معلش ماشي. لا فاهمين الجزئيه بس. ماشي ما اشرحهاش يعني؟ لا بس الجزئية هذه بس. بعد كده نتكلم عن العدل. علمنا الجلد، الجلد والعدل سواء بصفات قصيرة بصفات طويلة في التعليم هو كل واحد. أعلم إيه؟ أعلم البلد. طب لو بعلم واحد بصفات طويلة للبلد أعلم المفروض بلد طويل ولا بلد عادي؟ بلد عادي. طب ألاعب واحد لعيب حواجز. ألاعب متفرج، لعيب 100 و200 و400 متفرج، لعيب تنوعات، ألاعب كده. يبقى رقم واحد في تعليم الجلد بدل من اعلم البيت والاضطراب منه. اثنين اعلم حركه الصعيد في الجلد. ثلاثه اعلم التمرينات الاساسيه لتحسين خطوط الجلد اللي هم الثمان تمرينات اللي اعطيناهم. هم اكثر من ثمانيه بس اعطيكم بس ثمانيه. الثمانيه اللي علمناهم احنا واحد التحتحه، اثنين الهايني، ثلاثه الباكيك، اربعه البوشي البوبينج سوري البوبينج اربعه، خمسه البوشنج الهوبينج الاستيبنج البوشنج الاكزلريشن الرامز ريسيست قولهم بالعربي. واحد تحتها واحد تحتها اللي هو الجري على النشاط. اثنين تبدل مرتين عموما عليان اللي هي الهايمين. ثلاثه الباك كيك اللي هي تبدل لمسه مقعده بلا عقبين. اربعه الهومن اللي هو تبادل الدفع بالرجل والنزول على نفس الرجل مع رفع رجل الحر امام عليه. خمسه اللي هو الاستبن اللي هي الخطوات اللي هو تبادل الدفع بالرجل والنزول على رجل اخرى عكس التمرين اللي فات. التمرين على نفس الرجل هذا على الرجل الثانيه. سته البوشنج اللي هو تبادل مرجحه الرجلين امام عليه النص الفك والنزول على المشطين. او تبادل دفع الرجلين امام عليه النص الفك والنزول على المشطين. دي صح ودي صح، تقول دي او تقول دي. يا تبادل مرجحه يا تبادل دفع. واضح كده؟ تبادل مرجحه او دفع الرجلين امام عليه النص الفك والنزول على المشطين. اللي هو التمرين ده فاكرينه؟ ايه هو ده. التمرين اللي بعد كده اللي هو رقم سبعه اللي هو الاكسلريشن او الجري المتزايد السرعه. اللي هو انك تجري كثير وتسرع لحد اخر مسافه وتكون مسافه الجري بتاعتنا من 70 متر حد ادنى الى 150 متر. واضح؟ اللي بعد كده التمرين الاخير اللي هو الجري بالمقاومه. وعرفنا ازاي الجري بالمقاومه عن طريق مسك الزمير باي اسلوب، بفوطه بالترينج بالقماشه بالخدام بايدك وظيفه كله بأستك، ها؟ بجر طوق في رمله، بشيل اثقال، اي مقاومه، بطلع حاجه عاليه على تريد ميل ورفع من فوق كاني طالع دبه، واضح كده؟ كل دي مقاومات. واضح؟ ده تعليم الجري خلاص العقل والجري. التتابعات المراحل الفنيه بتاعت التتابعات، واحد البدء ومسك العصا والبدء والانطلاق صح؟ فاكرين؟ مش قلناها لسه خلاص؟ هنتكلم عن تعليمنا. تعليم تتابعات ازاي؟ هي بالظبط تعليم العدل. هزيد عليها مرحلتين اثنين. عارف ازاي بقى تمسك العصا في الستارت؟ وقلنا طريقتين يا كده يا كده واتسارع وقلنا الاسهل كده صح؟ الطريقه الثانيه تعليم التسليم والتسلم والغصب سواء من اعلى لاسفل او من اسفل الى اعلى، قلنا نفضل ان يكون من اعلى لاسفل اسهل للمبتدئ. اوكي؟ انتهينا دي؟ السرعه في السرعه فين؟ خلاص كل خطوات التعليم بتاعت الجري العادي هي بالظبط بتاعت التبعات، زود بس المرحلتين دول. مرحله مسك العصا في البدايه في الستارت ومرحله التسليم والتسلم الغلط. واضح كده؟ دفع الجله، خطوات تعليم دفع الجله بعلم الجلة ازاي؟ واحد احساس الجلة تمرينات الاحساس طريقة المنفى كل ترنم جلة قرص رمح مطرقة رمح كله أول حاجة في التعليم زي الوزن كل الوزن طويل ثلاثي عادي زلة أول تمرين تحديد رجل الأرض أول خطوة التعليم تحديد رجل الأرض واضح كده؟ يبقى هاكل الرمي كله أول خطوة في الرمي جلة والقرص هي تمرينات الاحساس بالاداء، تعود على الاداء، يتعود عليها، صح؟ جله ازاي يمسكها يتعود عليها يرميها مش عارف ايه يدي ايدها حوالين جسم الجله 12 تمرين اللي قلناهم. بعد تمرين التعود على الاداء الخطوه الثانيه تعليم مسك الاداء، مسك الجله. الخطوه الثالثه تعليم حمل الجله. وعرفت تتحمل ازاي وتمسك ازاي. الخطوه الرابعه تعليم وقفه الاستعداد والبدايه. الخطوة الخامسة تعليم الرمي من الجانب صحصح حصان ما شاء الله عليك الرمي من الجانب خلاص اللي بعدها خمسة ولا ستة تعليم رمي الجانب لا الرمي أو يرجع نفس المكان رمي بالخطوة بس رمي بعد الرمي طالما رميت يا عبد الرحمن طالما رميت في بعد الرمي ايه؟ الله يكرمك يا استاذ عبد العزيز. في متابعه وتبديل. بعد ما علمت الرمي من الجانب علمت متابعه والايه؟ والتبديل. فهمنا كده؟ يبقى رقم سته تعليم المتابعه والتبديل. بس الدكتور تعلمنا بس اللفك وهذا ولا ما تحسب من كلمه التعليم؟ ليه بس اللف كذا والاتجاه في نفس المكان؟ اقف. اقف ركب الجانب. اقف الجانب. هترمي على ايه؟ لا ترمي اي حته بقى. بس واحد هترمي ازاي؟ هترمي فين؟ قول لي برمي كده بترمي كده انت شمال اعكس بقى روحك لو هترمي كده تخرب عقلك صح صح هترمي على الباب؟ يبقى كتفك يمين ناحيه الباب كتفك اليمين ناحية الباب كده رمي من الجنب ايوه كده صح كده؟ صح لما ترمي عليا يبقى كتفك اليمين ناحيتي صح كده؟ ده رمي من الجنب انت من هنا هترمي كده بعد رمي في ايه؟ بعدين المتابعة والتبديل فهمت مش ليه؟ ده اللي بقول لك عليه دلوقتي علمنا المتابعة والتبديل وعلمنا رمي من الجنب والمتابعة والتبديل بعد كده علم ايه؟ وضع الرمي صح؟ وبعدين علم ايه؟ الرمي والوضع الايه؟ الرمي وبعدين علم ايه؟ السحب السحب والابطال واخر حاجه علمها ايه؟ الهدف كله كامل فهمناها؟ ان شاء الله ايه ال 10 مراحل بتاع تعليم الكره؟ القرص نفس الكلام واحد تعليم الاحساس اثنين تعليم حمل القرص ثلاثه تعليم وقفه البدايه اربعه تعليم المرجحه التمهيديه خمسه يا راجل دورات فين انا دورات؟ حسنتك دورات اخر حاجه مالي تاني يعني تاني عشان صالح واحد يا صالح الاحساس اثنين تعليم حمل القرص ثلاثة تعليم وقفة البداية أربعة تعليم المرجحة التمهيدية خمسة ارجع للجملة تعليم الرمي من الجانب صح؟ ستة تعليم المتابعة والتبديل سبعة تعليم وضع الرمي في القرص ثمانية تعليم الرمي ووضع الرمي في القرص تسعة تعليم الدوران عشرة طيب الحواجز تعليم الحواجز نرص الحواجز علامات على الارض مسافات متقاربه فما بحطش مسافه قوميه من الحواجز في الاول احمل تاني من 8 8 ونص حسب الدوار البديل وابدا اخلي الواد يجري باقصى سرعه رقم واحد الاول خالص اجيب لك مناد عاليه جدا للمرونه بصفه خاصه مرونه الحوض ومنطقه العضله الضامه والخلفيه والاماميه بتاعت الرجلين بالاضافه للمرونه للعمود الفقري عشان بيحصل حركه ميل في الجزء الامامي واضح؟ بعد ما اعمل ده كله واركز على وضع الحواجز على الارض ابدا اخليه يتاخر سرعه على الحواجز المرسومه جنبها من غير ما يبص تحت. رقم اثنين او ثلاثه بيبدا يجري على فوق هذه العلامات الاستفهام على الارض. ما استخدمش حاجات زي الراس دي الزحلقه زي دي هستخدم حاجات زي دي صحيحه بطاطا زي كده ما ينفعش ولا حاجه. الخلطه مش هيكمل لو حاجه اللي ما دي انا ده انا جري زحلق راح في البلاش صح؟ طيب بعد كده ابدا اخليه يركز على انه يعدي برجل واحده بس حره ما بين العلامه والثانيه صح؟ وبعدين ازود الصعوبه بعد ما بيعدي برجل واحده بس ابدا اعلمه يعدي بثلاث خطوات من كل علامتين في بعض صح؟ وفي نفس الوقت برجل باصه ايه؟ سرعه مش بعمل حاجه وانسى الثانيه. احنا بدانا اول حاجه بجري بسرعه وبعدين بجري بسرعه مع تعديل رجل حره يمين يمين يمين او شمال شمال شمال كله صح؟ وبعدين ابدا اعلم يمين بالجسم وحركه الصراعين للامام سوري ابدا يمين بالجسم يعلم القطع برجل الحره بعد ما علمتها يمين يمين ابدا اقول له ايه؟ يمين واحنا الصوت يمين يمين يمين يمين اقطع بيها اقطع بعد الحاجة تسمع صوتها تسمع صوتها واضح؟ وبعدين ابدا بقى حركه كل جزء اللي هي انزل فيها مش في الجانب ايدي واضح؟ وكل حاجز الخطوه اللي بعدها ها علمنا ثلاث خطوات وعلمنا الميل بالجزء القطع والثلاث خطوات والميل بالجزء ناقص ايه؟ بعد الحاجز شويه طالما عين الحاجز هعلم ايه؟ المقصوره اللي ورا اسمها ايه؟ رجل الارتقاء الخلفيه اللاحقه دي اسمها رجل الحره او القاطعه او السابقه او رجل الاولى سميها زي ما تسميها واضح كده؟ الرجل اللي ورا اسمها رجل الارتقاء او رجل اللاحقه خلاص؟ ابدا اعلمه دي عايز اعلمها ازاي رجل دي؟ حاجز وارفعه من تحت ارفعه لفوق وخفضه من تحت وامشي رجلي عليه بحيث انه يقود الحركه هي الايه؟ الركبه الركبه هي دي اللي بتدي له الجوتي الجوتي اللي بتقود الحركه وتطلع تطلع تطلع تطلع لحد ما اعدي الحاجز صح؟ وبعدين احط الحاجز واعدي من فوقيه اعدي الاول كده الحره جنب الحاجز ها؟ الحاجز اهو اعدي اللي هي حره وبعدين اعدي دي من فوقيه وارجع وايدي معاها عكسها زي ما علمت واضح؟ علمت وبعدين احطه على الحيطه وعلى بعد متر 20 واعمل نفس الاداء او امسك الزميل واعمل نفس الاداء اعدل الضربه واشتغل نفس الاداء. فهمنا كده؟ ونزل الواد على الحواجز وصعب الشرطه القضيه ويبدا يشتغل على الشرطه القضيه. هو ده تعليم الحواجز. ادخل على اسهل حاجه في التعليم، تعليم الوثب العالي. الوثب العالي علمنا احنا نركز قوي على السلفيه والمقصيه والظهريه. المقصيه بنعتبرها خط التعليم لتعليم الوثب العالي بشكل عام. المركزات تنطبق برجله واحده ونشوف تنطبق هي دي ونتعدي الثانيه بعدها. خلاص؟ علمنا السلبيه ازاي؟ اول حاجه علمنا الاضطراب، طب خط مستقيم ماذا عقل؟ سوري، اول حاجه حددنا ليه الارتقاء صح؟ صح. الوزن اول حاجه حددنا الارتقاء. اثنين تعليم الاضطراب خط مستقيم مائل على عقل. ثلاثه تعليم الارتقاء مع الشوط اللي فيه الحره ما هي وهي مفروده صح؟ بتكلم في السلبيه. وشوط اللي فيه الحره مفروده عشان اعدي. وبعدين تعليم تعديه. خط على الارض وعديناها فاكرين؟ خط على الارض اجري هوب اعمل دي فاكرين؟ عديت انا كده. وبعدين خط على الارض عديه شويه العرضه واعمل نفس الكلام ها وعدي مع الهبوط صح؟ تعاليم الدوران على الرفع والطول بتاع الجسم. وبعدين شيل ده كله هاته على الجهاز وينط ويعدي ويخبط وده الاداء الكامل. بالنسبه للوزن العالي بالطريقه الظهريه نفس الكلام، اول خطوه تحت رجل الارتقاء، ثاني خطوه تعليم الاضطراب في خط مستقيم ثم مائل، وتعليم الاضطراب في خط منحني كامل زي اللي هو منحني خشبي التقليدي. وبعدين بعلمه ازاي اربط الاضطراب بالارتقاء والرجل الحره بطنيا. وبعدين اعلمه ازاي يجري ويرتقي ويلف بحيث ان ظهره يواجه العرضه هي نص لفه. وبعدين يجري يرتقي يلف ويدفع الحوض للامام. وبعدين ازاي يجري ويرتقي ويلف ويدفع الحوض للامام ويلف برجليه. ورحنا نازلين في المرحله دي عملنا تمام على الارض وهي دفعه الحوض لقدام والكتف على الارض 20 مره ساعتها عملناها 20 مره وعملنا القرش اللي عمله فهد صح؟ لا بس اللي فاكر احنا عملنا رش وفهد فهد صح والله اعتقد ان فهد اللي عمل مش عارف فهد المهم. وبعد كده عملنا تمرين بين اثنين زملاء يشيلوا على ظهره ويعمل دي عشان يعلموا لعبه الرجل دي صح؟ وبعدين حطينا عرضه وعدناها صح؟ كامله كانت بتعمل تحرات الخلفيه من فوق العرضه فاكرينها؟ ايه حطينا عرض على الجهاز وكده ان هو بالجاي الاثنين مرتقيت وعديت عامل ده مش عملنا الكلام ده؟ قلنا ممكن بدل ما نحط عرضه نحط مرتبه وفوقها مرتبه عاليه ونعمل عليها مرتبتين ثلاثه حسب اللعب اللي معاك. واضح؟ وبعد كده تبدا تحط الجهاز ويبدا يشتغل اضطراب كامل ويشتغل ويرتقي ويعدي وتثبت الاداء وما تعديش العرضه وترفعها الا لما تثبت الاداء. الاداء الصحيح انه مظهر مواجه بيلف صح بيعتقد فوق صح بيدفع الحوض صح بيلب رجليه صح عمل ده خلاص بقى لاعب وزن عالي. تحسين مستوى يعمل 2 متر و3 متر والكلام ده كله بس سهل وبعدين انما في الاول لازم يؤدي تكنيك صح. اللهم قد بلغت اللهم قد اشهدت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كده انا رجعت لكم كل المنهج بتاعكم وما فوق المنهج خلاص. واحد فنان اللي عند حضراتكم فيكم معانا 10 دقايق اي حد عنده اي سؤال يسال وانا اجاوب اي سؤال في اي حاجه.